تنفس في وجهه او في شيء. اذا ايش؟ تنفس الكلب. تنفس؟ تنفس يعني نفسه يعني مثلا جاء على طعام او على شراب. لم يرج منه الكلب. انما تنفس سم الطعام سم. اولا لا شيء، ولكن هذا الذي يستعمل هذا الكلب حتى توصل نفسه إلى طعامه أو شرابه معناه أنه يقتني ما لا يجوز اقتناؤه، أما الحكم فلا يترتب من وراء شيء ما لم يلغ فيه. هذا هو الجواب. وإياك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن وضح الجواب أيضا إن شاء الله. هذا اتصل فيه شيخ تبع كشمير تبع المجلة جبت لك إياهم. قل لي شو صار بالنسبة للأجوبة. قلت له والله يا أخي أنا تصور إنه شيخنا بده لازم ينفي الموضوع تام وتكتبه، يعني لا يكفي هذه المجلات. أي نعم. فقلت له لكن الشيخ يعني رأى أنه في كل بلد أصبح الآن يطلع التحرير كذا وتحرير كذا وتحرير كذا، فهذا يعني كل حمد في كل يا أخي الشيخ مو فارغ يعني. نعم. توجه لكل الدنيا يعني مع الأسف. الله يعينك يا شيخ. الله ربنا عز وجل يبارك في وقته. أنا سؤال عندك علم تبع الجزائر اللي اجتمعنا امبارح ما صار. نعم. الله أكبر. غيره أثقل عليك. أقول أخاف إني أثقلت عليك. هو أثقلت عليك. أنا عندي وقت للعشرة مفرغ حالي لإجابة عن أسئلة. الله يجزيك خير بارك الله فيك. سؤال عن الجماعات يا شيخ بارك الله فيك. ما دام يعني 1400 كيلو متر يعني ما رأيك في من يقول الاختلاف بين الجماعات هو اختلاف وجهة نظر وأولويات؟ هل هو كذلك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خافي يا شيخنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيكم. كيف حالك؟ سلم الله حالك بخير من الله. كيف أمورك يا شيخي؟ والله الحمد لله بخير، تقبل الله عمرتك. الله يتقبل من أمكم الطاعات. كانت ميسرة إن شاء الله؟ والله يا شيخنا بفضل الله ميسرة جدا بفضل الله تعالى. الحمد لله. رب العالمين. ولعلك تذكرتنا وما نسيتنا ودعوت لنا خيرا. يا شيخنا من ننساك بنكون قد نسينا انفسنا. عفوا الله يبارك فيك وجزاك الله خير. لان ليس امامك يعني نحن ما اكتشفنا انفسنا الا بفضل الله ثم بعلمكم. الله يبارك فيك. تربيتكم. جزاك الله خير. ورعايتكم ففضلكم الخاص عمنا وفضلكم العام خصنا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، هذا حسن ظن منك. ولا شيخنا مقصرين مهما تكلمنا يظل الكلام غير العمل، أنتم عملتم مهما تكلم. عفوا بارك الله فيك. الله يكرمك يا شيخنا، أنت يعني واردنا ونحن فقدنا الأحباب والأعزاء، لكن أنت على رأس الأحباب الله يجزيك خير. الأعزاء الله يجزيك خير. والله يتقبل منك حسن ظنك بأخيك. الله يكرمك يا شيخ ويبارك فيك. الله يحفظك ويجعلك إن شاء الله مفتاح لكل خير.